بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأشكر لكم لطفكم وإنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ملقيا ومستمعين، أن يجعلنا جميعا كهيئة الجالسين في حلقة ذكر، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله تعالى في من عنده، وليس هذا على ربنا جل وعلا بعزيز. أيها الأحبة الكرام، في حلقات ماضية تكلمنا تفصيلا حول ما يتعلق بشيء من أحكام الصلاة وشيء من أحكام الطهارة، وبينا أيضا شيئا من نواقض الوضوء والغسل، وتكلمت حول أركان الصلاة وحول واجباتها. بقي علينا أن نتكلم عن الأمر العظيم في الصلاة، وهو كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وما هي السنن التي كان يحرص عليها صلوات ربي وسلامه عليه في صلاته. لكن قبل أن نشرع في صفة الصلاة، سأتكلم عن المخالفات الشرعية التي تقع من الناس في صلاتهم، وكذلك عن السنن القولية والسنن الفعلية. طبعا السنن التي تفعل في الصلاة ليست واجبة كاسمها، هي سنة، لكن إن فعلها الإنسان فهو أولى، وإن تركها فليس عليه شيء. وهي نوعان، منها سنن قولية ومنها سنن فعلية. من السنن القولية أيها الإخوة والأخوات قراءة الاستفتاح، أن الإنسان إذا قال الله أكبر أن يقرأ الاستفتاح. وهذا الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ، إما أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول الذكر الآخر الوارد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول غيرها من أنواع الذكر. وقد ورد قرابة 7 من الأذكار كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوع بينها، لكن هذين الذكرين هما أشهر هذه الأذكار. يستفتح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا هذه سنن، يعني لو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صحت صلاته، لكن السنة أن يستفتح وأن يتعوذ وأن يستعيذ. كذلك من السنن في الصلاة قول آمين، يعني لو إنسان قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل هو الله أحد الله، ولم يقل آمين صحت صلاته أيضا، لأن آمين قولها سنة. كذلك من السنن القولية في الصلاة أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا، أن يقرأ ما تيسر من القرآن، سواء في صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. عموما كل هذه القراءة التي يقرأ بها كلها من السنن، ولا يجب عليه أن يقرأها. يعني لو إنسان يا جماعة كبر الله أكبر ولا الضالين آمين، ثم كبر راكعا أو كبر رافعا، كل هذا صحيح، ولا يجب عليه أن يقرأ شيئا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعته الفجر، تعني السنة التي قبل الفجر، تقول كان يخفف ركعته الفجر حتى إنني أقول هل قرأ بعد الفاتحة شيئا أم لم يقرأ، وهذا من شدة تخفيفه. فلو كانت تتيقن هي رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أن قراءة ما بعد الفاتحة واجب، لما قالت أتأكد يقرأ ولا ما يقرأ، كان مباشرة تعرف أنه يقرأ. لكن لأن قراءة ما بعد الفاتحة عندهم أنه ليس واجبا، كانت تشك رضي الله تعالى عنها في ذلك. كذلك من السنن في الصلاة أنه إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهما واجبان، يزيد ويقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أو يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما جاء عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قال سمع الله من حمده قال أحد الصحابة ربنا ولك الحمد، ثم قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أول ما انتهت الصلاة التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، قال من قال منكم هذا الذكر؟ قال الصحابي أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد رأيت 12 ملك يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يقول رأيت لي 12 ملك كلهم يتسابق يريد أن يكتب هذا الذكر، فلا شك أن هذا الذكر له فضله، فينبغي على العبد أن يشتغل به. كذلك من السنن القولية في الصلاة أن يكثر المرء من تعظيم ربه عز وجل في الركوع ومن الدعاء في السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وكم من عبد دعا في سجوده بدعاء فرفع الله تعالى عنه البلاء وكشف عنه الضراء بسبب هذا الدعاء في السجود. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالدعاء في السجود هو من سنن الصلاة القولية أيضا. وفي الركوع يجوز أن يدعو، لكن الأولى في الركوع أن يشتغل بتعظيم الله، مثلا أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، إلى آخره من الأذكار. أو مثلا: سبحان ذي الملك والملكوت والعز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، إلى آخره من الأذكار التي فيها نوع تعظيم لله جل وعلا. هناك مواضع أخرى يجوز له فيها أيضا أن يدعو، مثلا بين السجدتين يجوز أن يدعو. إذا قال: ربي اغفر لي، يجوز له أن يدعو بما شاء: اللهم وفقني واهدني وارزقني، يجوز أن يدعو بما شاء. كذلك في القيام من الركوع إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يجوز أن يدعو بما شاء. طبعا متى ستحتاج إلى الدعاء بما شاء بما تشاء؟ أحيانا في إذا أطال الإمام الجلسة بين السجدتين وانتهى الذكر الذي عندك فادعو. إذا أطال الإمام أحيانا رفع بعد الركوع وانتهى الذكر الذي عندك فادعو. لكن المقصود أن العبد يحرص على أن يقيم مثل هذه السنن. أيها الأحبة الكرام، هذا ما يتعلق بالسنن القولية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على فعلها. هناك نوع من السنن ذكر أهل العلم أنها سنن فعلية. من السنن الفعلية رفع اليدين في أول تكبيرة الإحرام. إذا أراد الإنسان أن يكبر الإحرام يرفع يديه، هذا الرفع سنة. يعني لو جاء مباشرة دخل في الصلاة قال: الله أكبر، وضع يده على صدره، فهذا سنة وليس واجبا، لكن لو أنه رفع يديه لكان أولى. طيب متى يرفع يديه؟ له ثلاثة أحوال سوف أفصلها، وإن شاء الله أنتم أذكياء سوف تحفظونها. إما أن يتلفظ بالتكبير قبل أن يحرك اليدين، يعني يجعل يديه هكذا عند أذنيه ويقول: الله أكبر، ثم يحرك يديه، هذا الأولى. أو يتلفظ أثناء التحريك فيقول: الله أكبر، هذه الثانية. أو يتلفظ بعد التحريك فيقول هكذا: الله أكبر. فكل الثلاث حالات كلها جائزة أن يفعلها الإنسان. كذلك من السنة أن ترفع اليدان عند الهوي للركوع عندما يريد أن يركع. الآن انتهى: ولا الضالين آمين، قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يريد أن يركع يقول: الله أكبر. رفع اليدين أيضا هنا سنة. يركع، انتهى، يرفع: سمع الله لمن حمده، أيضا يرفع يدينه، هذا سنة. إذا أراد أن يسجد ما يرفع يدينه، لا، ربنا ولك الحمد، يسجد مباشرة. فيعتبر رفع يديه إلى الآن في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هنا أيضا يرفع يديه. فإذا انتهى التشهد الأول: أشهد أن محمد عبد الرسول، وقام إلى الركعة الثالثة في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب كذلك، يقول: الله أكبر. هذا عند يعني عند تكبيرة الانتقال، طبعا ليست إحراما، تكبيرة الانتقال. كذلك من السنن في الصلاة وضع اليدين على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على صدره. طيب ما الحكم لو وضعها على بطنه؟ جاز، لكن السنة أن يضعها على صدر كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك من السنن أيها الإخوة والأخوات أن يكون المرء حال صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده، ألا ينشغل بالنظر، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن روغان كروغان، عن التفات كالتفات الثعلب، أن يبدأ الإنسان وهو في صلاته يلتفت يمين ويسار بعينيه، لا، الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو السنة. لكن لو نظر لم تبطل صلاته بهذا، لأنه سنة وليس واجبا. كذلك من السنة أن يضع اليدين على الركبتين في الركوع وأن يلقمهما، يعني يفرج الأصابع ويلقم الأصابع على الركبتين، وأن يجعل رأسه حيال ركبتيه في الركوع، ما يكون ظهره مستويا ورأسه مائلا، لا، أن يجعل رأسه حياله. وكذلك من السنن في الأفعال أن يجلس جلسة الاستراحة أحيانا. جلسة الاستراحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ذكرها وبعضهم ما ذكرها، فذكرها مالك بن الحويرث ولم يذكرها أبو هريرة ولا عائشة، وكلهم قد وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن مالكا رآه يفعلها وعائشة لم تره يفعلها، فدل على أنه يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. جلسة الاستراحة تكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، في الركعة الأولى وفي الثالثة. طبعا الثالثة بالنسبة للصلوات التي فيها قيام إلى رابعة، أما المغرب والفجر فلا تفعل إلا في الركعة الأولى. إذا متى تفعل؟ إذا قام من السجود الثاني، قام من السجود الثاني ما يقوم مباشرة في الركعة الأولى، ما يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية، إنما يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وهذه تعتبر يعني تعتبر هي جلسة الاستراحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا. طبعا هذه السنن من ضمنها أشياء يعني يقع فيها الناس بسبب تركهم لهذه السنن في مخالفات. يعني مثلا من المخالفات التي يقع فيها الناس أنك تجد بعض الناس إذا سجد لا يكتفي فقط بأن يضع كفيه، لا يضع ساعديه الذراع ويضع المرفق أثناء السجود، يضعه على الأرض، وهذا باطل بلا شك. الأصل أن يضع فقط الأصبع، أن يضع الكف فقط. بعض الناس إذا سجد وضع يده هكذا، يعني قبض أصابع يده ثم وضعها هكذا، وبعض الناس يسجد هكذا، يعني يشد أصابعه هكذا ويسجد بهذه الصورة، وهذا خطأ. الأصل أن تكون كل صفحة اليد أن تكون على الأرض. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهو الذي ينبغي أن نفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس في أثناء الصلاة أحيانا يفرقع أصابعه، يلعب بها، يلعب بظفره، أحيانا يخرج جهاز هاتفه من جيبه، أحيانا يعبث بغترته إن كان عليه غترة، أو يعبث بشعره أو ببدلته أو بكرفتته إن كان قد لبس هذا. كل هذه والإخوة والأخوات في الحقيقة فيها نوع مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن العبد إذا قام في صلاته أن يقوم كما أمر الله عز وجل، وقوموا لله قانتين، أي غير متحركين. من الأخطاء التي تقع عند بعض الناس في الصلاة أحيانا أن بعضهم يفتح رجليه كثيرا في حال قيامه في الصلاة، والأصل أن تكون الرجلان موازية لمستوى المنكبين، أن تكون الرجلان موازية لمستوى المنكبين. وبعض الناس يتشدد في هذا، يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص في الصلاة فيبدأ يقترب من الرجل الذي بجانبه وهذا يقترب منه، ثم يبتعد الذي بجانبه وهذا يقترب منه، حتى يصبح صاحبنا قد فتح قدميه لأجل تطبيق سنة، وهو في الحقيقة خالف السنة. الأصل أن تكون القدمان موازية لجسمك. إن طبق الذي بجانبك السنة جزاه الله خير، إن لم يطبقها يا أخي لا تشدد على نفسك ولا تشدد عليه، فتكون أنت خالفت السنة في سبيل أن تطبق سنة أخرى، وهذا ينبغي حقيقة التنبيه عليه، لأن بعض الناس يشغل من بجانبه. والأصل أن التراص في الصف وأن محاذاة الكعب بالكعب والقدم بالقدم أنه يكون في الركعة الأولى لأجل مساواة الصف، ثم في بقية الركعات لا ينبغي المرء أن ينشغل بمثل ذلك، حتى يعني لا يكون هذا المرء مفسدا لصلاته أو مشغلا أيضا لغيره. من الأخطاء التي تقع من بعض الناس أنك تجد بعضهم يتكلف أحيانا في سجوده فيمتد كثيرا حتى يكون كهيئة المنبطح، أو أحيانا يتكلف في مجافات ما بين بطنه وفخذيه حتى يكون كالقوس ويكون هكذا ظهره، أو أحيانا لا يجافي. أحيانا بعض الناس يسجد وقد ضم عضديه على صدره وألصق العضدين بالصدر وألصق الفخذين بالبطن وصار كهيئة الثوب الملقى، وهذا أيضا خطأ. أيها الإخوة، لا بد من تطبيق السنن في الصلاة ولا تكن فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قص الأمور ذميم. لما نقول لا ينبغي أن يجافي كثيرا حتى يكون كهيئة المنبطح في سجوده، كذلك لا ينبغي أن يجتمع حتى يكون كهيئة الثوب الملقى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن الالتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب. كل هذه مخالفات، لكن ما يعني هذا أيضا أن الإنسان يترك هذه المخالفات ثم يفعل غيرها من المخالفات الأخرى بناء على عدد تشدده في ذلك. أيضا من السنن في الصلاة التي قد يكون بعض الناس أحيانا يعني يتركها الحرص على اتخاذ السترة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، يعني يكون قريبا من هذه السترة. وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى قال: لا تصلي إلا إلى سترة. وهذه السترة السنة أن يجعل بين يديه شيئا يحجزه عن الناس، يعني إذا أراد أن يصلي مثلا في المسجد فإنه لا يأتي ويصلي هكذا، لا يأتي يكون أمامه مثلا درج أو أمامه عمود أو أمام الجدار، أو مثلا شخص جالس يقرأ قرآن تعال وصلي وراءه وانوي أن هذا سترتك. السترة يكون بعدها عن موضع السجود شبر تقريبا، وبعدها عن موضع القدمين 3 أذرع، والذراع هو من يعني من الأصبع الأوسط إلى المرفق، يعني قرابة 1.5 متر تقريبا أو 1.30 متر تقريبا. وهذه السترة تتأكد بشكل أكبر إذا كان في الخلاء، إذا كان في البر ليتأكد أن يتخذ سترة، أو إذا كان عنده من سوف يشغله في صلاته، يعني ناس يلعبون أو ناس يمرون، اجعل سترة حتى يمر الناس من وراء السترة. أما أنت إذا أردت أن تمر أمام شخص وهو لم يجعل سترة في المسجد مثلا، وهو لم يجعل بين يديه سترة تحت تستره، فلا يجوز أن تمر أن تقطع عليه صلاته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من خير له من أن يمر بين يديه، يعني أن ينتظر 40. قيل لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت، يعني ما أدري. قيل: 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني ما أدري. لكن المقصود أنه لا ينبغي له أن ينشغل بمثل هذا، يعني أن يشغل الناس بالمرور بين يدي. أن تضع سترة أو يعني صلي في مكان منزوي عن الناس. وأيضا لا ينبغي للمرء أن يتساهل أن يمر بين يدي من يصلون، إنما مر من وراء موضع سجوده. قد يقول البعض: طيب ما فائدة السترة إذا كنت أصلي في مكان وأنا ضامن أنه لن يمر أحد بين يدي؟ نقول: فائدة السترة حتى لو صليت في غرفة مقفلة فإنك تصلي إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وقال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لأن الشيطان أحيانا قد يقطع عليك صلاتك إذا كنت يعني لم تتخذ سترة. من المخالفات الشرعية عند بعض الناس في صلاتهم أنك تجد بعض الناس يتلفظ بالنية قبل أن يصلي، فيقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات إلى آخره. هذه ليست سنة قولية بل هي بدعة قولية، ولا ينبغي الإنسان أن يفعلها. من المخالفات أنك تجد بعض الناس إذا وضع يديه على صدره يضعها على جانبه الأيسر على قلبه، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها على صدره، لم يكن يضعها على جانبه، يعني على قلبه. من المخالفات أنك تجد بعض الناس إذا صلى سدل يديه، وقد جاء هذا عند المالكية سدل اليدين. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث، كيف يترك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده على على على صدره؟ غير معقول أن يتركه وهو إمام محدث وهو صاحب الموطأ. لكن الإمام مالك رآه بعض أصحابه لما أفتى بفتوى الطلاق فجلد بسبب الفتوى رحمه الله ورضي عنه، وهذا بلاء نزل به ليرفع الله عز وجل به قدره ودرجته، كانت تتعب يداه إذا وضعهم على صدره فكان يسدلهما في صلاته. فرآه بعض أصحابه صلى بهذه الهيئة فظن أن هذا قول للإمام مالك، فأصبح يفتي الناس به. وإلا فالإمام مالك جاء عنه في الموطأ أنه روى أحاديث في أنه يضع يديه على صدره. كذلك من الأخطاء التي تقع من الناس ما يقع من بعض الناس في حال ركوعه من شدة الانحناء الشديد أو من الرفع الشديد، والأصل أن يكون ظهره مستويا كما تقدم معنا. وكذلك من الأخطاء من بعض الناس أنك تجد أنه إذا سجد في صلاته جاف بين يديه كثيرا حتى يؤذي من كان على يمينه ومن كان على يساره، وهذا خلاف السنة. الأصل أنه إذا صلى أن تكون اليدان تجاه القبلة وأن يكون وجهه بينهما، وأن لا يجافي هذه المجافاة الشديدة حتى لا يؤذي الناس الذين عن جانبي. من السنن في الصلاة أيها الإخوة والأخوات أنه إذا كان في الركعة الأخيرة فإنه يسن له إذا كان في التشهد الأخير أن يجلس متوركا، والتورك هو أن يجلس الجلسة العادية للتشهد لكنه رجله اليسرى يدخلها حتى يخرجها من تحت ساقه اليمنى، فيكون جالسا بعض الشيء على مقعدته وبعض الشيء على ساقه الأيمن، وهذا اسمه التورك. هذا يفعل في الصلاة التي فيها تشهدان، يعني مثل صلاة العصر، مثل صلاة الظهر، مثل صلاة المغرب، هذه لأجل التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لكني أنبه أيضا ألا نؤذي الناس بتطبيق هذه السنة إذا كان الصف مزدحما أو كان المصلي بدينا. بعض الناس يفعلها ويكاد أن يكسر رجل الذي بجانبه لأنه يضع ثقله عليه. فإذا كان المصلي بدينا أو كان الصف ضيقا لا ينبغي أن يؤذي من بجانبه لأجل تطبيق مثل هذه السنة. بقي معنا الكلام حول صفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، فلعلنا إن شاء الله أن نجعلها في حلقة قادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.